ان يقترب من انثاها ما عدا حيوان واحد، الخنزير اعزكم الله. الخنزير يكون في قمة السعادة عندما يرى انثاه مع ذكر اخر بس. يعني حتى في الحيوانات في ديوث، والعياذ بالله، الديوث الذي يعرف القبح على اهله ويسكت عليه، والديوث لا يدخل الجنة والعياذ بالله، لانه ما عندوش غيرة. المسلم الواجب غيور يغار، والعربي حتى قبل الاسلام عنده قضية الغيرة دي، كان حتى يخرجوا الايه في الحروب، يخرجوا النساء والاطفال خلفهم في الحروب. ليه؟ عشان تثير الحمية في المقاتلين، لان المقاتل يقاتل اذا لم يقاتل بشدة يقول لك ممكن اهزم وتأخذ زوجتي او ابنتي او امي او اختي اسيرة، بعد ما تكون حرة تصير عبدة واما وتذهب الى الاعداء فلا يرقبوا فيها ابلا ولا ذم. فكانوا بيثيروا حمية المقاتلين بهذا الشكل. فاذا الغيرة موجودة من قبل الاسلام، لانها ملكة عربية عجيبة. ولذلك في بعض الالفاظ لا تجد لها ترجمات في اللغات الاخرى، لان اللغة معبرة عن البيئة الواقع فيها الامر. يعني مثلا كلمة المروءة، كلمة الشهامة، كلمة الغيرة، كلمة الحياء، اذا ترجمت ترجمة قاصرة، فيترجموا الحياء على انه الخجل، مع ان الحياء ليس هو الخجل. يترجموا الغيرة على معناها القاصر، لكن لا، نحن نغار يعني لله عز وجل، نغار على حرمات الله، نغار ان ترى حرمات الله وهي تنتهك. هذه غيرة العبد المؤمن الصالح. فالانسان المؤمن عنده هذه الغيرة قاعدة من قواعد حياته، ملكة من ملكاته. مش ممكن ابدا مسلم ولا يغار، لا بالعكس، لما مسلم عربي او غير مسلم غير عربي الغيرة دي بطبيعته. ولذلك الانسان سبحان الله العظيم لما يتعجب، لما رزق الله الخليل بغلام حليم اللي هو سيدنا اسماعيل، هو رزقه باثنين، قال وبشرناه بغلام حليم فكان اسماعيل، وبشرناه بغلام عليم فكان اسحاق، وقلنا من قبل الحلم خير كله. الحلم مفهوش الا الخير، والعلم ليس خيرا كله، الحلم كله خير، العلم مش كله خير، لان ممكن بالعلم عملنا هيروشيما وناجازاكي، بالعلم حدث التسرب بتاع المفاعل النووي او الزلزال الذي ضرب اليابان قريبا، نسأل ان يؤمن الناس في بلادهم ويؤمن بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم يا رب ان شاء الله من الزلازل والكوارث. لما زلزال ضرب المحطات النوويه شوف حصل ايه، حصل مشكله. فالعلم ليس خيرا كله، هيروشيما وناجازاكي محيت المدينتان من على وجه الارض كان لم تغنى بالامس، وظلت الامراض تتوارث على مدى شوف فين، من اغسطس 1945 الى الان، يعني قدرنا بتاع يعني 47 او 46 سنة او 47 سنة، الاجيال اللي طلعت المفطورة يد، واللي نازل بعين واحدة، واللي نازل عنده تخلف عقدي، واللي سبحان امراض. فالعلم ليس خيرا كله. المهم الشاهد في القضية ان سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما انجب على كبر سيدنا اسماعيل، كأن الملائكة تريد ان تقول سوف يشغل الخليل عن خليله، يعني سيدنا ابراهيم هيشغل شويه باسماعيل ووجوده وحبه للولد في هذه السن عن ذكر رب العباد عز وجل. فرب العباد كانما اراد ان يضع الملائكه في صوره واضحه من في قلب الخليل. فذهب الخليل بعد ان بلغ اسماعيل السعي ليقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. فما الذي حدث؟ ان سيدنا اسماعيل وهذا الاعجب، يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين الى اخر الايه. فلما اسلم وتله الجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ان هذا لهو البلاء المبين، الامتحان الشديد هذا. يبقى اذا ثبت للملائكه ايه؟ ان قلب الخليل ليس فيه الا ربه، قلب الخليل ليس فيه الا تطبيق الامر. قلب الخليل رغم ان هذا فلذة كبده وهذا ولده الاثير، وكان في هذا الوقت هو ولده الوحيد قبل اسحاق،

قضية الايه لما رأى نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة ورأى الجارية وقال فقيل لعمر تذكرت غيرته فوليت، مش النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يعني هذه الغيرة كانت طبع في عمر، وده طبع جميل ولكن توظف في مكانها. يعني مثال، احيانا بعض الزوجات تكون محبة جدا لزوجها. الحب نوعين، في حب حقيقي وفي حب تملك. حب التملك ده حب غير مستحب. يعني ايه حب تملك؟ يعني اللي عايزه امه تتصل بيه، ولا اخته ولا اخوه ولا ابن عمه ولا عمه، لا لا، هي عايزه الزوج، خدته ايه من باب الخصخصه، خصخصت شركه الزوجيه فاستولت على الزوج من الالف الى الياء، ما حدش له فيه شريك. هي مش ايه لا بتاع شركه مسؤوليه محدوده ولا شركه مساهمه ولا شركه استثماريه، هي عايزه الزوج لوحده. وما ينفعش، انت هنا لست محبه، انت انانيه. ليه؟ لان هو لما جيت زوجك وهو 30 سنه مثلا، له ام، الام اللي عاشت معاه 30 سنه، واخته كذلك وابوه كذلك، فكيف تقطعينه وكيف يعني تبتريه من الجسد الاسري لكي يكون لك انت وحدك؟ ده مش حب، ده اسمه ايه؟ اسمه حب تملك، وهذا حب مذموم. طيب تعالى للحب الحقيقي، هي تحبه فتجد انه هو احيانا مثلا يعني يريد ان يكلم امه في سر معين، فخفض صوته في الهاتف كي لا يؤذي زوجته بان تستمع الى شيء معين، او يكلم امه او اخته في قصة في سر يخص العائلة، عائلته. الشيطان يدخل عندها يقول الله ده يكلم انثى، هو يكلم انثى، تكلم امرأة، يكون ناوي يتزوجها، يكون ناوي. فبعد ما يخرج او يدخل يتوضأ، تمسك مع المحمول ده وسيلة، برضو ايه، وسيلة خير وسيلة السلامة، فرقة وسيلة الاجتماع وسيلة فرقة. المهم تفتش عن رقم من الذي كان يتكلم معه، تريد تدخله في امتحانات، ومش من هذا الرقم، ومن صاحب هذا الرقم، وانت ليه عمرك ما شفت الرقم هذا عندك؟ الله، هو عايش في تبع فرقة الامم المتحدة لتفتيش الدولة على المحمول النووي؟ ما ينفعش يا اخوانا كده، هذه ليست حياة، هذه ليست حياة، دي حياة اسمها تجسس. والله عز وجل نهى عن التجسس، قال ولا تجسسوا، لا رجل على زوجته ولا زوجة على زوجها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من ادبه كما يوصل من الغزوة او من الرحلة او من السفر، يصل الى المسجد الاول ويرسل الى البيت من يعلمهم انه ايه، انه قادم، كي لا تفاجأ ربة الدار والزوجة بالهبوط المفاجئ الاضطراري لهذا الزوج. ممكن انت تكون يعني سبقت سفرك بيوم، بدل ما توصل يوم الثلاثاء وصلت يوم الاثنين، ما تهبطش على البيت فجأة كده، بالعكس اعلمهم حتى تستحد المغيبة يمكن يا اخي اهلك في وضع او في حركة تنظيف في البيت انت لا تحب ان تراها، لا تحب ان ترى البيت في حالة من عدم النظام، يمكن انت رجل منظم للدرجة يعني، وتحدثت من قبل في حلقة عن النظام، يمكن انت تحب الاشياء في موضعها، وهم مش حاطين في ذهنهم انك موجود، فلا تفاجئ إليه. ولا تفتح الباب فجأة وتروح داخل تعملها ذعر، من انا، انا وصلت يا اخي، لا، على يمكن عندها يعني خوف، ممكن يعني تطب سكتة، يجيلها اختناق فجأة من الخوف فتموت، فتقول انت قاتل بغير قصد. لماذا؟ لان يعني التجسس ممنوع من الزوج ومن الزوجة. وبعدين والفضول ايضا ممنوع، لا داعي للزوجة تفضل تدخل زوجها او العكس في اسئلة لازم يجيب عنها 60 سؤال اللي تريد ان تصل الى الايه، الاجابة 61. ما ينفعش، هذه ليست حياة، هذه ليست غيرة، لا بالعكس، نحن نغار ولكن في الحدود، نغار في الحدود التي امر الله عز وجل. لو لقيت زوجتك وضع شيء كاشف في وجهها من الزينة، قلت لا لا لا لا، كيف هذا الخروج؟ ما ينفع. لو بنتك، قلت بنتي انت رايحة الجامعة ولا رايحة تخطبي ولا العروس رايحة تزوجي؟ يا بنتي انت رايحة الدراسة، الدراسة دي مش عايزة كل الاحمر والاخضر والكلام من ده، لا لا لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة والفارجة والمتفلجة والواشرة والمستوشرة، وحتى في رواية والقاشرة والمقشورة، مفيش داعي. المتفلجات اللي بتعمل اسنانها واللي مش عارف اللي تنمص شعرها تشد شعرها، ويقال ان كل شعرة بتقتل خلية في المخ عصبية من خلية الذاكرة، لا مفيش داعي. فالالوان والاصباغ والكيماويات دي، فانت رجل حريص على دينك وتغار على دينك. لا لا لا لا لا ينفعش. واحيانا بننصح بعض الزوجات انها تهتم بزوجها شوية وتتزين له عندما يأتي. فربما يدخل البيت يلاقيها ايه غيرت تسريحة شعرها وحتى مش عارف ايه كده ورائحة طيبة. يقول الله لا لا لا ده يبدو اخطأت في البيت, انا دخلت بيت غلط ولا ايه. الله مين الضيفة اللي عندنا يا اولاد دي؟ ودي امي يا ابويا. الله امك امك بعد امه بعد التعديل خير وبركة, بس عايزين تعديل خير, لكن مش تعديل برة, لان عايزين تعديل جوه, عايزين تعديل داخلي. اما التعديل الخارجي ده لا. الغيرة في محلها غيرة محمودة, والغيرة التي في غير محلها تهدم البيوت. ليه؟ في بالشك, وبعدين الشك يدخل في قضية تحقيق, واذا شككت فلا تحقق. يعني انت شكيت في امر مش داعي تمشي وراه. ليه؟ لان ربما ترى ما لا يرضيك او تسمع ما لا يرضيك او تكتشف شيء غير طيب. طب معنى هذا ان احنا ما نراقبش اولادنا وبناتنا ونراقب هواتفهم ونراقب غرفهم خشية ان يكون بيدخل من ورانا, بيتعاطى شيء ممنوع, بيعمل كذا, بيشاهد شيء على النت مش مظبوط الى حد ما. يعني ما فيش ايه الامر, انت مش عسكري ولا امامك لص. نحن لا نريد ان نعامل زوجاتنا او ازواجنا سواء من ناحية او ابنائنا وبناتنا معاملة الشرطي للص. لا, اولادنا وزوجاتنا ليس لصوصا, لا, لكن بالحب وبشحن الإيمانية العالية, وأن يخافوا من الله وحدهم وأن يرجوا الله وحدهم. يبقى رجاء الله وخوفه هو ده في قلب الولد وفي قلب البنت وعند الزوجة. وأنت لا تضع نفسك بوضع التهم, لا تضع نفسك بوضع التهم. كيف يعني؟ أحيانا في ناس يعني سبحانه تثير الشكوك حولها من جلسة من كلمة من إيماءة. طب ليه كده؟ المسلم واضح, والمسلم سبحان الله يتق الله رب العالمين. كان عبد الرحمن بن عوف يغار على زوجته, احدى زوجاته, غيرة عجيبة. فكان مش عايز يقول لها ما تروحيش المسجد تصلي. احنا الايام دي سبحان الله للأسف من 400 سنة للأسف خلينا النساء لا يذهبن للمساجد. لكن ايه يذهبوا فين؟ للمول وللشغل كل يوم وللفسحة مع صديقاتها وكل يوم. لكن نجي عند المسجد يقول لا لا لا لا صلي في البيت افضل. الله, يعني تروح المول كل يوم وما تروحش المسجد اللي جنبها؟ المهم يعني ما علينا. فعبد الرحمن بن عوف يخشى ان يمنع زوجته من المسجد, يعني لا تمنع اماء الله الايه المساجد. في رايحة مرة صلاة العشاء فسار بجوارها ولمسها بيده, لمس كتف كتفها كده, فاذا بزوجة عبد الرحمن تعود قافلة الى البيت. هو سكت يوم والثاني والثالث, رابع يوم بيسألها لماذا لا تذهبين الى المسجد؟ قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا, ايام كان الناس ايه ناس محترمة وتحافظ على الحرمات. انا ولا ناس, لرجل رجل لمسني في الطريق عن عمد, وهي كان زوجها عبد الرحمن. فانظر الى غيرة عبد الرحمن, وانظر الى حياء زوجته, وهي لا تعرف من الذي لمسها لانها امرأة تغض البصر في الطريق ولا تنظر كبرج المراقبة تأتي بهذا وتأتي بذلك. انا اريد ان اهمس في اذن الازواج عشان غيرة الازواج, لا تذكر امرأة امام زوجتك بالخير كثيرا, وبالذات اللي بيطلعوا على الشاشة او غيرهم او واحدة من قريباتك او معارفك. وانت يا بنيتي لا تذكري ابدا الرجل بالخير ليس من محارمك امام الزوج, هذا يثير الغيرة والريبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وان يرأب صدعنا وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى, وان يجعلنا من الذين يتدبرون ويتفهمون كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.